مش من غير فرق بايه بين المدخول بها وغير الايه المدخول بها. لكن هذا العموم خصص بمين؟ بالمطلقة قبل الدخول، واستثني منه المطلقة بعد الدخول، لان ربنا قال ايه المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من ايه من عدة تعتدونها. في بدل مخصص، المخصص هذا ايه مخصص مستقل منفصل، مخصص ايه مستقل ومنفصل. في آية الصيام المخصص ايه مستقل متصل، مستقل ايه متصل. اما هنا في المطلقات المخصص مستقل وايه ومنفصل. وكذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فالميتة هنا ايه لفظ مفرد، ولكن دخل ايه التي للايه للاستغراق، فهي تشمل كل ميتة، فيكون كل ميتة حكمها الايه التحريم، لكن هذا خصص بغير ميتة الايه البحر، لقوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماء ايه الحل ميتة. وهذا المخصص مستقل ايه منفصل، هذه آية وهذا ايه وهذا حديث. مثال ايضا قوله تعالى: في القذف وعقوبته والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى آخر الآية. والذين يرمون المحصنات من ألفاظ العموم، لفظ إيه اسم موصول، الذين من ألفاظ إيه العموم، فيبقى اللفظ ده يشمل كل من قذف إيه امرأة زوجا كان أو غير إيه أو غير زوج، فحده هو المذكور في الايه في الآية. لكن هذا اللفظ خصص بايه بما بعدها: والذين يرمون ايه ازواجهم الى اخره. فربنا طلع الازواج من عموم الايه الآية، فجعل لهم حق الايه حق اللعان. فهذا النص الثاني خصص عموم النص الاول وجعله قاصرا على غير الازواج اذا قذفوا، اما الازواج اذا قذفوا زوجاتهم فيشملهم ما جاء بالنص المخصص، وهذا على رأي الجمهور، لأنهم لا يشترطون في المخصص أن يكون مقارنا للعام. أما الحنفية فلا يعتبرون هذا تخصيصا، بل يعتبرونه إيه نسخا جزئيا، أي إن النص الثاني نسخ من حكم العام ما يتعلق بالأزواج وقذفهم لزوجاتهم، فأبطل حكم العام عنهم وخصهم بحكم دون غيرهم. يبقى أدلة التخصيص: المخصص المنفصل يعني المستقل، والمستقل المتصل بالعام، والمستقل المنفصل، وثانيا أو ثالثا العقل من المخصص المنفصل، المخصص المنفصل منه الايه العقل والعرف. العقل والعرف، ايش هو معنى العقل والعرف؟ قال: العقل هو يصلح أن يكون دليلا على تخصيص جميع النصوص المشتملة على تكليفات شرعية بقصرها على من هم أهل للتكليف دون غيرهم من صغار ومجانين. وقد أيد الشرع دليل العقل فجعل مناط التكليف البلوغ مع العقل كما ذكرنا من قبل. فقوله تعالى: أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام، دي ايه الفاظ عامة ولكن مخصصة بالايه بالعقل، بانها ايه المراد بها الايه المكلفون، والمكلف هو البالغ الايه هو البالغ العاقل. كذلك النصوص العامة التي لا تشتمل على تكليفات ولكن العقل يقتضي تخصيصها، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق ايه كل شيء، فهذا عموم بس خاص بما عدا ايه بما عدا الله، لان الله هو الخالق، وان كان الله شيئا لكن العقل يقتضي ايه تخصيص هذا العموم بمن سوى الله. وكذلك قول الله تعالى: والله على كل شيء قدير، فلا تشمل القدرة خلق الله ايه نفسه، لان هذا مخصص بالايه بالعقل. والعرف وهو يصلح ان يكون مخصصا للفظ العام وهو مذهب المالكية. قال القرافي: وعندنا العوائد مخصصة للعموم، العوائد اللي هي الايه العرف. ومن امثلة تخصيص العموم بالعرف ما قالوا في قوله تعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة

هذا لفظ عام لقوله ايه ما من دابة في الأرض إلا عن رزق، فهذا عام دلالته على العموم ايه قطعية، لأن طبعا مفيش حاجة مفيش إلا رزقها على ايه على الله عز وجل. الثاني عام يراد به الخصوص قطعا، يبقى عكس الأول، يبقى الأول عام دلالته على العموم ايه قطعية، الثاني عام يراد به الايه الخصوص قطعا. ليه بقى؟ لقيام الدليل على أن المراد بهذا العام بعض أفراده لا كله، مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالناس لفظ إيه؟ لفظ عام، إلا أن قام الدليل على أن الحج لا يجب إلا على الإيه؟ المسلم البالغ العاقل الحر الإيه؟ المستطيع. يبقى لفظ الناس وإن كان عاما إلا أنه يراد به إيه؟ الخصوص قطعا لقيام الدليل على أن العام ليس مقصودا. وكذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقالوا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فالناس في الآية الأولى وضمير الجماعة في أقيموا، ومن في فمن شهد منكم من ألفاظ العموم، ولكن يراد بها بعض المكلفين لا كلهم، لأن العقل يقضي بإخراج المجانين ونحوهم من عديم الأهلية من واجب التكليف، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. كذلك قوله تعالى عن النار وقودها الناس والحجارة، فالناس برضو ايه لفظ عام يشمل كل الناس، ولكن قام الدليل على ان المراد بايه الخصوص، لان المسلمين مش هيخشوا الايه النار، لان الله قال ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها ايه مبعدون. يبقى انواع العام ثلاث، عام دلالته على العموم قطعية بأن قام الدليل على ايه انتفاء احتمال التخصيص، وعام يراد به الخصوص لقيام الدليل على ان المراد بالعام ايه الخصوص، وعام مخصوص وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالته على الايه على العموم، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ايه ثلاثة قروء، فهذا المطلقات قلنا انهن المدخول بايه المدخول بهن، اما غير المدخول بهن فايه جت الآية ايه فليس يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم ذكر أمثلة من القوانين الوضعية اقرأوها إن شاء الله، وفي الآخر قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، ودي خدناها في الايه في علوم القرآن، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب برضو ايه اقرأوها إن شاء الله تعالى. يبقى احنا كده خدنا من الألفاظ اللغوية الايه الخاص والعام، المشترك اللفظ البقى الثالث اللفظ الايه المشترك. ما هو اللفظ المشترك؟ قال المشترك عند الاصوليين لفظ يتناول افرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل، لفظ يتناول افرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل، او بتعبير اخر لفظ وضع لمعنيين او اكثر باوضاع ايه متعدده. المشترك لفظ وضع لمعنيين او اكثر بالفاظ باوضاع متعدده، فهو اذا لم يوضع لمجموع ما يدل عليه بوضع واحد بل باوضاع متعدده، اي وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حده، كان يوضع لهذا المعنى ثم يوضع مره ثانيه لمعنى اخر وهكذا. فمن المشترك الموضوع لمعنيين لفظ القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن انفسهن ايه ثلاثة قروء، فالقرء وضع للطهر ووضع للايه للحيضة. ومن المشترك الموضوع لأكثر من معنيين لفظ العين، فهذا اللفظ وضع لمعاني منها هذه العين، عينك اللي بتشوف بيها اسمها ايه؟ اسمها عين. وبيقولوا عين الايه؟ عين الماء. والجاسوس بيقولوا ايه؟ بيسموه عين. والسلعة عين الايه؟ السلعة. فوضع هذا اللفظ لهذه المعاني، وضع هذا اللفظ لهذه المعاني كان وضعا متعددا، أي وضع لكل معنى من هذه المعاني بوضع على حده. وكالمولى يطلق على المعتق وعلى الايه؟ المعتق. أسباب وجود المشترك في اللغة، يبقى عرفنا معنى اللفظ المشترك أنه وضع لأكثر من ايه؟ من معنى. طيب أسباب وجود المشترك، قال الألفاظ المشتركة موجودة في اللغة العربية فلا سبيل إلى إنكارها، وقد ذكر العلماء لهذا الوجود أسبابا، أهمها أولا اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لمعانيها، فقد تضع قبيلة هذا اللفظ لمعنى، وأخرى تضع نفس اللفظ لإيه؟ لمعنى آخر، وثالثة تضع لمعنى ثالث، فيتعدد الوضع وينقل إلينا اللفظ مستعملا في هذه المعاني دون أن ينص، أن ينص علماء اللغة على تعدد الوضع أو الوضع. إحنا هنا عندنا في منطقتنا تلاقي القرية دي فيها لفظ لمعنى، والقرية جنبنا على طول مفيش مش بعيد عننا نفس اللفظ ليه إيه؟ لمعنى ثاني في نفس القرية. ثانيا يبقى من أسباب وجود المشترك تعدد الإيه؟ القبائل، وكل قبيلة بتستخدم نفس اللفظ الإيه؟ لمعنى، والقبيلة الثانية تستخدمه لمعنى آخر. ثانيا قد يوضع اللفظ لمعنى ثم يستعمل في غيره مجازا، قد يوضع اللفظ الإيه؟ لمعنى، يبقى معناه الإيه؟ الحقيقي، ثم يستعمل المعنى ده أو اللفظ له في غير المعنى مجازا، ويشتهر استعمال المجاز حتى ينسى أو ينسى أنه معنى مجازي، فينقل إلينا على أنه موضوع للإيه؟ المعنيين الحقيقي والمجاز. ثالثا أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مشترك بين المعنيين، فيصح إطلاق اللفظ على كليهما، ثم يغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي دعا إلى صحة إطلاق اللفظ على كلا المعنيين، فيظنون أن اللفظ من قبيل المشترك اللفظي كلفظ القرء، فإنه في اللغة يطلق على كل زمان اعتود فيه أمر معين، فيقال للحمى قرء أي زمان دور معتاد تكون فيه، وللمرأة قراء أي وقت دور تحط فيه ووقت دور آخر تطهر فيه. وكلفظ النكاح فإنه وضع لمعنى الضم، فصح إطلاقه على العقد ذاته لأن فيه ضم اللفظين الإيجاب والقبول، وصح إطلاقه على الوطئ أيضا، ولكن اشتهر إطلاقه على العقد، فظن البعض أنه حقيقة فيه مجاز في غيره، وظن البعض الآخر أنه حقيقة في الوطئ مجاز في الإيه؟ في العقد. رابعا أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى في اللغة ثم يوضع في الاصطلاح لمعنى آخر، كالألفاظ اللي احنا بنستخدمها في الإيه؟ في الفقه، الصلاة لغة وإيه؟ وشرع، الوضوء لغة وشرع، الزكاة لغة وإيه؟ وشرع، وغير ذلك. دي أسباب وجود المشترك في اللغة. ما حكم المشترك؟ قال إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعي من الكتاب والسنة ينظر، فإن كان مشتركا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي وجب حمله على الإيه؟ على المعنى الشرعي. اللفظ المشترك إذا كان مشترك بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي يبقى يحمل على المعنى الإيه؟ الشرعي. وإن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر لغة وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل على إيه؟ على هذا الحمل. مثال قوله تعالى الطلاق مرتان، يحمل الطلاق على معناه الاصطلاحي الشرعي هو حل الرابطة الزوجية صحيح، ولا يحمل على معناه اللغوي هو حل القيد إيه؟ مطلقة. أيوه، أطلق الرجل الفرس، الفرس كانت مربوطة إيه؟ حلها أطلقها إيه؟ فلما ربنا يقول الطلاق مرتان لا يحمل لفظ الطلاق على المعنى العام من الإطلاق القيد، ولكن يحمل على فك إيه؟ الرابطة الزوجية. أقيموا الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، لما ربنا يقول أقيموا الصلاة يبقى لفظ إيه؟ الشرعي مش الإيه؟ مش اللغة.